بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقات. وصلنا مع شيخنا في شرح كتاب التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى كتاب الغسل، وانتهى شيخنا في اللقاء الماضي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، واليوم نقرأ الحديث الذي بعده. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري، ترجم عليه الإمام البخاري بباب إذا جامع ثم عاد، إذا جامع ثم عاد. وأشرنا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بباب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، ثم ذكر الحديث بسنده. وأشرنا في حلقة مضت قريبا أن المختصر ليس فيه تراجم، يعني التراجم التفصيلية، فهذه الترجمة التي ترجم بها البخاري لا توجد في المختصر، وإن أقحمها بعض المحققين للكتاب لكنه تصرف في الكتاب. نعم، وكنا نمشي عليها في السابق ونذكر التراجم، أو تقرأ التراجم مع الحديث يقرأه المقدم. وأنا أريد ترجمة الإمام البخاري وأعزوها إليه ولا أعزوها للمختصر. نعم، فالإمام البخاري يقول رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح بالخاء المعجمة، ورواه بعضهم ينضح بالحاء، ويأتي الكلام على اللفظين ينضح طيبا. قال العيني: أي هذا باب يذكر فيه إذا جامع الرجل امرأته ثم عاد إلى جماعها مرة أخرى. وجواب إذا محذوف تقديره إذا جامع ثم عاد ما يكون حكمه، أو فما حكمه. وفي رواية الكشميهني: عاود بدل عاد، عاد يعني رجع مرة ثانية، وعاود من المعاودة أي جامع مرة ثانية. وقال ابن حجر: قوله باب إذا جامع ثم عاد أي ما حكمه، وللكشميهني عاود أي الجماع، وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها. عاود نفس المرأة أو غيرها. وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب، قد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب. ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. هذا فعل يدل على الاستحباب، لا يدل على الوجوب والإلزام. قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. واختلفوا في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف لا يستحب، وقال الجمهور يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر يجب الوضوء. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه، والأمر صريح فليتوضأ بينهما وضوءا. لكن الروايات السابقة والأحاديث السابقة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب فلا يبقى معارضة. وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي الذي يكتفي بغسل يديه وما لوثه، وأما الوضوء الشرعي الذي هو مشروع معروف في آية المائدة وحديث الكثير الصحيحة الصريحة، لكن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، معناه يغسل يديه ويغسل ما لوثه فرجه وما لوثه. فقال المراد به غسل الفرج، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث، فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة. وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهوي بعض أهل العلم، يقول حمله بعض أهل العلم على الوضوء اللغوي، ثم رده ابن خزيمة لأن المراد به الوضوء الشرعي فليتوضأ وضوءه للصلاة. قال وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهوي، فقد نقل ابن المنذر عنه، يعني وإن لم يقل وضوء لغوي يعني ينقل عنه كلاما مؤداه أن المراد به اللغوي، فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود، ولم يشر إلى غسل أعضاء الوضوء. ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب، لما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة وزاد فإنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب، لأن أهل العلم قد يصرفون الأمر أو النهي بالعلة، العلة لا تقتضي التشديد في هذا الأمر، إنما أنشط للعود يعني لمصلحتك، فيكون حينئذ الأمر بالوضوء قبل العود للاستحباب وللإرشاد والندب. ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. وفي شرح ابن بطال يقول لم يختلف العلماء في وطء جماعة نساء في غسل واحد، كان هذا أمر متفق عليه على ما جاء في حديث عائشة وأنس، وروي ذلك عن ابن عباس وقال عطاء ومالك والأوزاعي، وإنما اختلفوا إذا وطئ جماعة نسائه في غسل واحد هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة عند وطء كل واحدة منهن أم لا. فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنه إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، وبه قال عطاء وعكرمة، وكان الحسن البصري لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ. وعن ابن سيرين مثله، وبهذا قال مالك وأكثر العلماء أنه لا وضوء عليه. هذا إذا كانت المرأة التي يريد العودة إليها هي نفس الأولى، أما إذا أراد أن يعود إلى غيرها نعم فمن باب النظافة وهو أحوط لئلا ينقل شيئا من واحدة إلى أخرى كما يحدث الآن من انتقال بعض الأمراض إلى من أحد إلى آخر قد يتجه القول بالوجوب، وجوب الطهارة يتعقل الأحوال أن يغسل فرجه وما لوثه، باب دفع الضرر يعني. نعم، ومن باب يعني قد المرأة الثانية تكره ذلك ويشق عليها إذا علمت. وعلى كل حال ما قاله العلماء هو الأصل عليه الأدلة. وقال أحمد بن حنبل: إن توضأ أعجب إلي، فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال إسحاق، قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد أن يعود. وفي شرح ابن رجب الذي ذكر لعائشة هو ابن عمر، الذي ذكر لعائشة هو أن ابن عمر كره التطيب عند الإحرام، فردت مقالته بهذه الرواية. وقال الإسماعيلي في صحيحه: قول عائشة يطوف على نسائه ينظر هل أرادت به الجماع أو تجديد العهد بهن للخروج، يعني يمر عليهن في بيوتهن لتجديد العهد لا للجماع. لكن الطواف على النساء في الغالب يعني أنه للجماع. وقال الإسماعيلي في صحيحه: أقول قول عائشة يطوف على نساء ينظر هل أرادت به الجماع أو تجديد العهد بهن للخروج، وذلك أنه لو كان معنى الطواف عليهن للوقاع لاحتاج إلى الغسل، احتاج إلى الغسل ولا يكاد الطيب يبقى بعد إنقاء الغسل، ولا يكاد الطيب يبقى بعد إنقاء الغسل، لا سيما وهي تقول ينضح أو ينضخ طيبا بالحاء أو بالخاء، وهو بالخاء المعجمة أشبه، وبالخاء المعجمة أشبه لأنه أخف من النضح، فكأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء من الطيب، انتهى ما ذكره. الآن النضح معروف أنه الرش، ينضح فرجه ويتوضأ، يعني يرشه. في حديث: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، فقال له: ينضح فرجه ويتوضأ. وفي قوله جل وعلا: فيهما عينان نضاختان، يعني هل هذا هذا الوارد في الجنتين الأخريين هل هو أخف من النضح؟ هناك في الأوليين عينان تجريان، وهاتان في الأخريين عينان نضاختان. على كل حال، أيهما أقوى، مجرد الجري أو النضخ؟ في خلاف أهل العلم في أيهما أفضل، الأوليين أو الأخريين. الجمهور رجحوا الأوليين من وجوه، لكن من رجح الأخريين قال بأن النضخ أقوى من مجرد الجري، فضلا عن النضح الذي هو الرش. يعني من باب الفائدة، من العلماء من رجح الأوليين بقوله جل وعلا: فيهما من كل فاكهة زوجان، هذا يدل على العموم. وفي الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان. حدد الفواكه، يعني حدد الفواكه هنا، مو محدد، ما يدل على عموم، نكرة في سياق الإثبات فلا يدل على العموم. لكن من يقول بترجيح الأخريين يقول إنها نكرة في سياق الامتنان فتدل على العموم. والمسألة بحث من طريق العلم في التفاسير وغيرها، وأطال في تقرير هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو إذا تولى شيئا أشبعه رحمة الله عليه، وذكر الموازنة بين الجنتين، لكن الأكثر على أن الأوليين أفضل من الأخريين، والخلاف في فهم دونهما، ومن دونهما جنتان، من دونهما أمر نسبي، هل هو من دونهما إلى ما تحت العرش يعني أقرب إلى أبعد عن العرش من الأوليين، أو دونهما أقرب إلى العرش، من أمور نسبية وذكرها العلماء في المفاضلة، فليرجع إلى قولهم. لكن أنت ذكرت من النقل الذي قبل قليل أن النضح أقوى من النضخ، على كلام، وهي تقول لسيما، وهي تقول ينضح طيبا بالحاء أو بالخاء، وهو بالخاء المعجمة أشبه لأنه أخف من النضح، وكأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء من الطيب. انتهى ما ذكره ابن رجب رحمه الله، وما ذكره من احتمال طوافه عليهن للتوديع فبعيد جدا أو غير صحيح، فإن عائشة إنما أخبرت عن حجة الوداع، وقد جاء مصرحا عنها في رواية أخرجها مسلم أنها طيبته في حجة الوداع، وحجة الوداع كان أزواجه كلهن معه فيها، يعني في حجة الوداع، فلم يكن يحتاج إلى وداعهن، فلم يكن يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى وداعهن. ووجه استدلال البخاري بالحديث على أن تكرار الجماع بغسل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسل من كل واحدة من نسائه، لو اغتسل من كل واحدة من نسائه لكان قد اغتسل 9 مرات، فيبعد حينئذ أن يبقى للطيب أثر. فلما أخبرت أنه أصبح ينضح طيبا استدل بذلك على أنه اكتفى بغسل واحد. واستبعاد الإسماعيلي بقاء أثر الطيب بعد الغسل الواحد ليس بشيء، فقد أخبرت عائشة أنها نظرت إلى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعد 3، وفي رواية عنها في رأسه ولحيته، نظرت إلى الطيب، وفي رواية إلى وبيس الطيب بريقه ولمعانه بعد 3، وفي رواية عنها في رأسه ولحيته، وقد كان يتوضأ في هذه المدة، بل عادته الوضوء لكل صلاة، ومع هذا لم يذهب أثره من شعره، وهذا يدل على أنه كان طيبا كثيرا له جرم يبقى مدة. والملاحظ أن أنواع الطيب تختلف، منها ما يزول بسرعة، ومنها ما يبقى أثره أيام، ورائحته قد تبقى من الجمعة إلى الجمعة إذا كان من الأنواع الغالية الطيبة المتميزة. وقال الكرماني قوله ذكرته، يعني لعائشة، أي قول ابن عمر، ما أحب، قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، كنا بالضمير عنه لأنه معلوم عند أهل الشان وأبو عبد الرحمن هي كنية ابن عمر رضي الله عنهما. واسترحمت عائشة له بقولها يرحم الله، إشعارا بأنه قد سهى، إشعارا بأنه قد سهى فيما قاله في شأن النضح، وغفل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ينضخ بالخاء المعجمة وفي بعضها بالمهملة، وفي بعضها بالمهملة، قال الجوهري قال أبو زيد النضخ بالإعجام الرش مثل النضح بالإهمال، قاله الجوهري. وفيه قال الأصمعي فيه أصابه نضخ من كذا وهو أكثر من النضح بالمهملة وعين نضاخة كثيرة الماء. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى فيهما عينان نضاختان أي فوارتان، انتهى من الصحاح. ومثله في الكرماني. وقال ابن بطال النضخ عند العرب كاللطخ، يقال نضخ ثوبه بالطيب، هذا قول الخليل. وفي كتاب الأفعال لابن القطاع نضخت العين بالماء نضخا، أو نضحت العين بالماء نضخا، نضخت العين بالماء نضخا إذا فارت، واحتج بقول الله تعالى فيهما عينان نضاختان. ومن رواه ينضح بالحاء، فقال صاحب العين نضحت العين بالماء إذا رأيتها تفور، ونضخت لأن الفرق الإعجام والإهمال هي نقطة، والأصل أن يبين بالحروف. إذا رأيتها تفور النضاخة الفوارة، والنضح الرش، وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها تغرورق طيبا تغرورق، والعين وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها تغرورق وطيبا نصب على التمييز. والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة سابقا، بشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يمد في عمره على طاعة، وأن يمتعه بالصحة والعافية، ويزيده علما وفقا وتوفيقا. وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.